شيخ، إذا كانت المرأة تكثر من الحلف بالله كثيرا، هل يلزمها كفارة؟ إذا كانت تريد اليمين فلا بد أن تكثر، ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها عن الإكثار من الحلف، وأقول إذا ابتليت باليمين فلتقل إن شاء الله، لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه.